ينظرون إلى هؤلاء الكفار نظر الإعجاب بهم والانبهار من حضارتهم وقدرهم وتصرفاتهم. سبحان الله، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. قال الله في الرد عليه: وكم أهلكنا من قبلهم من قرن، يعني ما أوتوا من زينة الدنيا وحسن المظاهر، هذا لا يغني عنهم شيئا ولا يصدهم ولا يمنعهم من عذاب الله. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، فإن الله يستدرج أهل الباطل وأهل الضلال والكفر والعناد والإسراف، فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيقولون حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيقولون نعم فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. سيعلمون إذا جاء العذاب، يعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، أهم أم المؤمنون. سيعلمون أنهم هم شر حال ومقامهم شر مقام وجندهم أضعف جند. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ثم يقول تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. يعني بعض الكفار يقول لا يكفي أن يفخر بما أوتي في الدنيا، لا بل يدعي أنه يوم القيامة سيكون محظوظا وسيكون له كيت وكيت. لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. هذا الذي يفخر به من مال وولد هذا سيتركه ويخلفه، والله تعالى هو الوارث لكل أحد، فالله باقٍ وكل من سواه فان وكل من سواه فان. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم والذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. هذا يشبه قول ذاك الرجل المغرور المذكور في سورة الكهف: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني هو الآن ما يكفيه أن يفخر بحضوره في الدنيا، لا يدعي أنه يوم القيامة سيكون أيضا أفضل. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وهذا يقول لأوتين مالا وولدا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. في هذا تهديد المشركين والذين اتخذوا لهم آلهة يتعززون بهم ويدعون أنها تنصرهم، كلا سيكفرون بعبادتهم. هذه الآلهة يوم القيامة تتبرأ منهم، يتبرأ المعبودون من العابدين كلهم، الملائكة يتبرؤون والأنبياء يتبرؤون وكذلك كل معبود من دون الله يتبرأ من العابدين، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فمن عقوبات الله للكافرين إذا أصروا على الكفر أن تسلط عليهم الشياطين تؤزهم إلى الكفر. ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يعني تزعجهم وتدفعهم وتغريهم بالباطل بباطلهم ليزدادوا إثما. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم. فالشياطين تؤزهم وتزعجهم وتحركهم في طريق الباطل وطريق الكفر وطريق النار. ثم أنكر سبحانه وتعالى على الذين اتخذوا، الذين زعموا أن لله ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا، يعني عظيما، فهي مقولة منكرة. وهذا مناسب لما ذكر في أول السورة من قصة المسيح عليه السلام الذي زعم النصارى أنه ابن الله. جاء بعد قصته ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وذكر سبحانه وتعالى في هذه الآيات أنها مقولة عظيمة تكاد السماوات يتبطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، هذا لا يليق بالرحمن، لأن الرحمن مالك لكل شيء وجميع المخلوقات عبيده، فكيف يكون له ولد؟ الولد نظير لوالده وشريك لوالده، والله تعالى لا نظير له ولا شريك. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا. لا بعدها وإذا تتلى عليهم حتى نختم السورة خلاص. وإذا تتلى قوله تعالى وإذا تتلى، قال الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات الآيات أي وإذا تتلى على هؤلاء الكفار آياتنا بينات أي واضحات الدلالة على وحدانية الله وصدق رسله توجب لمن سمعها صدق الإيمان وشدة الإيقان. قابلوها بضد ما يجب قابلوها بضد ما يجب لها، واستهزأوا بها وبمن آمن بها، استدلوا بحسن حالهم في الدنيا ألا أنه خير من المؤمنين. فقالوا معارضين للحق أي الفريقين، أي نحن والمؤمنون، خير مقاما أي في الدنيا من كثرة الأموال والأولاد وتوفر الشهوات، وأحسن نديا أي مجلسا أي فاستنتجوا من هذه المقدمة الفاسدة أنهم أكثر مالا وأولادا، وقد حصلت لهم أكثر مطالبهم في الدنيا ومجالسهم وأنديتهم مزخرفة مزوقة. والمؤمنون بخلاف هذه الحال فهم خير من المؤمنين، وهذا دليل في غاية الفساد، وهو من باب قلب الحقائق. وإلا فكثرة الأموال والأولاد وحسن المنظر كثيرا ما يكون سببا لهلاك صاحبه وشقائه وشره. ولهذا قال تعالى: وكما أهلكنا قبلهم من قرن. ومثل هذه المقالة الفخر بالحظوظ الدنيوية والمظاهر هذا إنما يصدر بلسان الحال أو لسان المقال من الكبراء والعظماء والرؤساء، أما الدهماء والغوغاء والعامة الجهلاء ما عندهم ما يفخرون به، لكنهم كالبهائم أتباع لأولئك الطواغيت، أتباع لهم يسيرون في ركابهم ولا يفكرون ولا يصغون إلى آيات الله، بل هم معرضون تعصبا واتباعا لكبرائهم. ويوم القيامة يتحاجون في بعض مواقف القيامة وفي جهنم. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. نعم. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا أي متاعا من أواني وفرش وبيوت وزخارف، وأحسن رئيا أي أحسن مرأة ومنظرا من غضارة العيش وسرور اللذات وحسن الصور. إذا كان هؤلاء المهلكون أحسن منهم أثاثا ورئيا ولم يمنعهم ذلك من حلول العقاب بهم، فكيف يكون هؤلاء وهم أقل منهم وأذل معتصمين من العذاب؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ وعلم من هذا أن الاستدلال على خير الآخرة بخير الدنيا من أسد الأدلة، وأنه من طرق الكفار. قال الله تعالى: وعلم من هذا أن الاستدلال على خير الآخرة بخير الدنيا من أفسد الأدلة، وأنه من طرق الكفار. سبحان الله، لا سبحان الله، كثير من المسلمين يعني كذلك، يعني تشبهوا بالكفار في اغترارهم بدنياهم، تشبهوا بالكفار في اغترارهم بدنياهم وفخرهم بدنياهم واهتمامهم بالدنيا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا. نعم. قال الله تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا الآية. قال الله تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن فليمدد له الرحمن مدا الآية. لما ذكر دليلهم الباطل الدال على شدة عنادهم وقوة ضلالهم، أخبر هنا أن من كان في الضلالة بأن رضيها لنفسه وسعى فيها، أن من كان في الضلالة بأن رضيها لنفسه وسعى فيها فإن الله يمده منها ويزيده فيها حبا عقوبة له على اختيارها على الهدى. أو المراد الإملاء، أنه يملي لهم ويميلهم ولا يعاجلهم، تركهم في ضلال. نعم. فليمدد له الرحمن. نعم. مد. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، حتى إذا رأوا أي القائلون أي الفريقين خير مقاما وأحسنوا نديا ما يوعدون إما العذاب بقتل أو غيره